أبناء الطلاب، أما محاضرتنا الأولى فسوف تتناول عدة نقاط رئيسة. نبدأ بتعريف العقيدة وبيان أهميتها وخطرها، ثم ندلف إلى كيف تثبت العقيدة، ثم الضوابط اللازمة لسلامة العقيدة. فهيا بنا نتحدث عن العقيدة وتعرفها في اللغة. العقيدة في اللغة آتية من مادة عقد، وهي مادة تدل على اللزوم والتأكيد والاستيثاق. يقال اعتقد الشيء يعني صلب واشتد، والعقدة بالضم موضع العقد وهو ما عقد عليه. وأصل العقد نقيض الحل، ثم استعمل في أنواع العقود وهي أوثق العهود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. لذلك عرفها في المعجم الوجيز بقوله: هي ما لا يشك معتقده فيه كعقيدة وجود الله وبعث الرسل. إذن فالعقيدة جاءت من مادة عقد، وهي مادة تدل على التأكد والاستيثاق واللزوم. ومنها عقدة الحبل حين تضم وتشد وتزم. وأطلقت العقيدة على الإيمان وأركانه لأنها لابد أن تكون ثابتة في القلب، لابد أن تكون متأكدة في القلب، لابد أن تكون لازمة في القلب، فينعقد القلب عليها انعقادا تاما. هذا ما تشير إليه اللغة في إيجاز لمادة العقيدة. أما في الاصطلاح فنختار تعريفا لطيفا سهلا معبرا، فنقول: هي في الاصطلاح العام الأمر الذي تصدق به النفس ويطمئن إليه القلب ويكون يقينا عند صاحبه لا يمازجه شك ولا يخالطه ريب. يبقى العقيدة في الاصطلاح مأخوذة أو قريبة أو مشتقة من معناها في اللغة، فهي في الاصطلاح الأمر الذي تصدق به النفس ويطمئن إليه القلب ويكون يقينا لا يمازجه شك، إذن فهي لزوم وتأكد واستيثاق. فإذا جئنا إلى مكانة العقيدة الصحيحة وأهميتها، قلنا بفضل الله وتوفيقه: العقيدة مهمة الرسل والأنبياء العظمى. والله عز وجل حين خلق الإنسان وعلم أن له أعداء يعملون على إغوائه، الشيطان والنفس والهوى والدنيا، فرحم الله عز وجل هذا الإنسان أمام هؤلاء الأعداء وتفضل عليه بإرسال الرسل ليأخذوا بيده إلى الطريق المستقيم ويبينوا له السبيل القويم. ومن ثم كانت مهمة الرسل العظمى تصحيح العقائد البشرية إن دخل عليها زيف أو زين الشيطان لأتباعها البعد عن الحقيقة التي جاءت على لسان الأنبياء والمرسلين، أو حين يتقدم صاحب طمع أو صاحب منصب من جبار أو فرعون أو غيره يريد أن يلبس على الناس عقيدتهم، حينئذ ينبر الرسل والأنبياء أمام هؤلاء ويجتهدون في بيان العقيدة الصحيحة ويصدعون بكلمة الحق مهما كانت النتيجة ومهما حاول الطغاة التهديد والوعيد، مهما فعلوا ذلك فإن الأنبياء يصدعون بكلمة الحق ولا يخافون في الله لومة لائم. لذلك قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والقرآن قص كيف وقف الخليل إبراهيم أمام عباد النجوم وعباد الأصنام وصدع بكلمة الحق أمام الصنفين، وما بال بتهديدهم أبدا بأن يلقوه في النار، وصمم على طريق الحق فنصره الله. سيدنا موسى عليه السلام وقف في وجه فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، ويرفع لواء لا إله إلا الله، ولا يبالي بتهديد فرعون: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه دعا الناس إلى التوحيد الخالص، ووقف ينادي بصوت يسمعه الجميع، فيه الجلال وفيه الجمال وفيه حسن التبليغ: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذن فالعقيدة من أهميتها العظمى أنها مهمة الرسل ومهمة الأنبياء. ومن أهمية العقيدة وخطرها أنها ضرورة بشرية، فإذا كان البشر يعيشون على الأرض رهن الهواء والماء، فإنهم يحتاجون كذلك إلى العقيدة الصحيحة حتى يعيشوا في أمان وسلام وعمارة للأرض وبعد عن المظالم والمفاسد. وكذلك من أهمية العقيدة وخطرها أنها أساس الأديان والشرائع، فعلى العقيدة يقوم الدين سماويا كان أو أرضيا، وعليها تتأسس أفكار أهلها. فإذا كان الدين صحيحا كانت عقيدة صحيحة، وبالتالي كان تصور أتباعه للحياة والدنيا والآخرة تصورا صحيحا، حيث يعتقد أتباعه أن الله سبحانه وتعالى هو ربهم ومعبودهم، وأنه واحد متصف بأوصاف الجمال والجلال والكمال، كما يعتقدون أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا كان الدين غير صحيح أو تم تحريفه أو كان صنعة بشرية واختراعا تابعا للأهواء والشهوات، كانت عقيدة أصحابه عقيدة فاسدة. إنهم حينئذ يؤمنون بالخلود في الدنيا وحدها وأنها الغاية، لذلك عبدوها وأحسنوا عبادتها وقدسوها، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وكذلك من أهمية العقيدة وخطرها أنها حين تكون غير صحيحة أو تكون عقيدة خاطئة تلغي عقول أصحابها وتغلق أبواب تفكيرهم، فيقبلوا على عبادة ما لا يوافق العقول الراشدة. ألم تر إلى الذين ألهوا الأبقار ففضلوها على آبائهم وأمهاتهم، وحرموا ذبحها وقدموا لها القرابين، وأهلكوا أنفسهم في تقديسها، وشربوا بولها وتلطخوا برواثها؟ أما رأيت من عبدوا الأحجار والأشجار والفئران والشمس والقمر؟ إذن فالعقيدة الخاطئة تلغي عقول أصحابها، تقيم الحواجز على الأفكار فلا تفكر التفكير الصحيح، أو تخرج من ربقة تقليد الآباء والأمهات. وفي نفس الوقت قد تكون العقيدة في الأصل صحيحة، لكن أصحابها حرفوها فجعلوها نقضا للإيمان الحق ووحدانية الله سبحانه وتعالى، كما فعل قوم من اليهود حين ألهوا العزير، وما فعل النصارى في تأليه المسيح عليه السلام، كما قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. العقيدة الصحيحة أو الخاطئة حين تتمكن من قلوب أصحابها تجعلهم يبذلون في سبيلها كل غال ونفيس، وهذا من خطرها، تجعلهم يتحملون كل ما يقابلونه من بلاء أو شدائد وهم في اطمئنان كامل ورضا بما يبذلون، لأن العقيدة صحيحة أم خاطئة أقوى طاقة فطرية، وعند اندفاعها تتغلب على كل الطاقات الفطرية الأخرى التي تعترض طريقها. لذلك بذل أصحاب الرسل مع رسلهم من أنفسهم ومالهم وأعمارهم وأولادهم، وتحملوا ما لا تتحمله الجبال الرواسي من استهزاء وتعذيب وقتل وتشريد إلى آخر ما نقرأ في القرآن الكريم. وكما جاء أيضا في بيان ما فعله فرعون وما فعله أصحاب الأخدود في سورة البروج. وقد أخرج الإمام مسلم رضي الله عنه في صحيحه حديث صهيب في قوله صلى الله عليه وسلم: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر. هذا الحديث الطويل الذي يبين ما يبذله أهل العقيدة الصحيحة حين يوقع بهم الظالمون البلاء، وكذلك فعل سحرة فرعون حين ظهر الحق فآمنوا، فهددهم فرعون بتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فما لانوا وما ضعفوا وما استكانوا. ومؤمن آل ياسين جاء من أقصى المدينة يقول: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فأشبعوه ضربا ووقفوا على بطنه فاتقوا أمعاءه، فذهب شهيدا، وأثناء شهادته قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الأمر السادس من خطر العقيدة وأهميتها حين تكون صحيحة أنها تملأ قلب صاحبها باليقين، وتجعله يتغلب على الطاقات النفسية السيئة مهما كانت جامحة. انظر إلى نموذجها الرائع في الإباء والتصون لسيدنا يوسف عليه السلام حين دعته امرأة العزيز إلى نفسها بعد أن دبرت هذه التدبيرات الشديدة وقالت: هيت لك. فكان الجواب على الفور: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وهكذا انتصرت الطاقات الإيمانية على إغراءات الجمال والمال والسلطان، ومن ثم تجعل العقيدة أصحابها يوم القيامة بتغلبهم على الطاقات النفسية السيئة والمعاصي والشهوات الردية تجعلهم في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح عند الإمام البخاري: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم: ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. الأمر السابع من أهمية العقيدة وخطرها أنها هي المصدر الثري الغني الذي يغذي الأخلاق ويبين حسنها من قبيحها، لأن العقيدة الصحيحة والإيمان الحي يا أبنائي يعيد بناء صرح الأخلاق، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقال: أكمل المؤمنين إيمانا، أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وليس منا من لا يألف ولا يؤلف. ومن ثم تكون العقيدة الصحيحة مصدرا ثريا وغنيا للأخلاق الكريمة الطيبة. وأخيرا من خطر العقيدة العظيم أنها حين تنتشر بين الناس ويكون الاختلاف فيها أخطر ألوان الاختلاف. وقد ثبت على مر التاريخ أن الاختلاف في العقائد كان أخطر ألوان الاختلاف حين لا يفهم بعض القوم عقيدتهم فهما صحيحا، أو حين تتحكم فيهم أهواؤهم وملذاتهم وشهواتهم. وأنتم تعلمون أبنائي أن الله فطر أولاد آدم على حب الاجتماع وكراهية الانفراد والوحدة، وهي ما عبر عنه العلامة ابن خلدون رضي الله عنه بقوله: الإنسان مدني بطبعه، وهو حين يختلط بغيره في تجارة أو صناعة أو زراعة أو غير ذلك، يعطي ويأخذ ويبيع ويشتري، قد يحدث بينه وبين غيره خلاف مادي ينتهي بالصلح أو الخضوع إلى الحق أو بتسليم المظالم لأهلها، فهو حينئذ خلاف محمود. لكن الخطر الذي يزلزل المجتمعات من أعماقها ويقيم الحروب ويسفك الدماء هو الخلاف العقدي الذي يقع فيه من لا يفهمون عقيدتهم فهما صحيحا أو يحكمون فيها أهواءهم. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الآيات. هذا موجز في بيان أهمية العقيدة وخطرها صحيحة كانت أو غير صحيحة. ننتقل الآن إلى النقطة الثانية في هذه المحاضرة: كيف تثبت العقيدة أو بما تثبت العقيدة؟ يتجه العلماء يا أبنائي في إثبات العقيدة اتجاهين: الأول منهج الرسل، هذا المنهج يقوم على عدة ركائز: أن العقيدة وحي رباني ينزل على الأنبياء فيشرحونه لأقوامهم ويعرفونهم بربهم ويعرفونهم بأركان عقيدتهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن فالوحي ينزل على الرسل يعلم الرسل العقائد ويوحي إليهم بالغيبيات فيعلمون الناس ويقدمون لهم العقيدة في ثوب سهل ميسر. وكذلك من ركائز منهج الرسل في إثبات العقيدة الأمر بأن يعمل الإنسان عقله وينظر ويتفكر، فبعد أن يتلقى من النبي المعصوم المبلغ عن الله يجتهد في العمل لتكون العقيدة دافعة إلى عمارة حقيقية للدنيا دون انشغال بما ليس في طاقته من أمور الغيب والإيمان، حتى لا يضل مثلما ضل من تمسك بعقله دون أن يعتصم بوحي صحيح. ومن ركائز منهج الرسل في إثبات العقائد ترك الناس أحرارا بعد البيان والبرهان، فالرسل يشرحون العقائد ويؤكدونها بالبرهان القاطع والدليل الساطع والحجة الدامغة، ويأخذون العقول بالتدرج حتى تفهم وتعقل وتوقن. ينزل الوحي فيخاطب العقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ويقول: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. ثم يجيء في سورة النمل بلوحة رائعة في الدلالة على الإيمان وعلى التوحيد ببراهين قاطعة وأدلة ساطعة: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وراجع هذه الآيات وراجع تفسيرها حتى تجمع هذا الأمر. الركيزة الرابعة لمنهج الرسل الأنبياء أنه يلزم أتباعه بضرورة التأكد من صدق نسبة النصوص العقدية إلى الوحي كتابا أو سنة لرسول من الرسل. فإذا وجد نصا وتأكد من نسبته وصحته وجب التسليم دون تحكيم العقول في النص، ولكن نحكمها في فهم النص. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وبذلك يغلق المنهج الباب أمام البدع والأهواء أن تلعب بالعقيدة بتحريف أو تزييف أو تخريف. إذن الاتجاه الأول في إثبات العقيدة اتجاه منهج الرسل، وعلمنا ورأينا ركائز هذا المنهج. المنهج الثاني منهج الذين رفضوا الوحي وأهملوا الاحتكام إليه، واكتفوا بعقولهم وظنوا أنها كافية للوصول إلى العقائد الصحيحة. فهناك فريق من العلماء والمفكرين رفضوا اعتماد الوحي الرباني سبيلا إلى معرفة العقائد، وعلى رأس هؤلاء الفلاسفة، فقد أقاموا منهجهم على ركيزة واحدة هي أن العقل كاف في المعرفة والوصول إلى العقيدة. وراجع ذلك في وفيات الأعيان لابن خلكان ستجد وهو يتحدث عن المنهج الفلسفي وبيان كيف ضل الفلاسفة حين تبعوا هذا المنهج. وصدق الإمام الرازي رحمه الله حين قال في نهاية عمره: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. ثم ننتقل الآن إلى النقطة الثالثة في محاضراتنا، وهي الضوابط اللازمة لسلامة العقيدة. وبعد بياننا للعقيدة في اللغة والاصطلاح ومكانتها وخطرها صحيحة أو خاطئة، ثم كيف تثبت العقيدة، نأتي الآن إلى الضوابط اللازمة لسلامة العقيدة. الضابط الأول أن العقائد غيب ومسائلها غير محسوسة، فالله عز وجل غيب، والملائكة غيب، واليوم الآخر غيب، والقدر غيب. أما الرسل والكتب فإن الإيمان بها يكون بتصديق نزولها من الله على رسله، فالله هو الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب، وهذا المعنى أيضا غيب. والدين الصحيح هو الذي يتلقى رسوله هذا الغيب عن الله ويبلغه ويعلمه للناس، لذا جعل الله من صفات المؤمنين أهل التقوى الإيمان بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فمدحهم الله وقال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وكونها غيب يا أبنائي يمنع دخول الأهواء والتصورات البشرية عليها. الضابط الثاني لسلامة العقيدة أنها يقين تزول الجبال ولا يزول هذا اليقين، ولا يجوز أن تطرق إليها ذرة من شك. وأنتم معي أن العقيدة الثابتة الراسخة لا تزلزلها الشبهات، ولا تؤثر فيها هذه المقولات التي يثيرها أعداء الإيمان دائما. لذا كان الصادقون من أهل العقيدة على هذا المعنى في الثبات، فمدحهم الله بقوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. كذلك من ضوابط العقيدة اللازمة لسلامتها أنها كل مترابط يؤمن بها صاحبها بأجمعها ولا يترك جزئية منها، لأن الإيمان كل لا يتجزأ. فلكي تكون عقيدة المرء صالحة سليمة عليه أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. هكذا يكون الإيمان بالعقيدة إيمانا كاملا مترابطا لا يترك جزء منها ولا يكفر بقضية من قضاياها. أما من يؤمن بالله ثم يكفر بقضية من قضايا العقيدة حين ينكر مثلا الرسل أو ينكر الملائكة أو ينكر اليوم الآخر فليس له من الإيمان نصيب. يقول تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وارجع إلى تفسير الإمام ابن كثير لترى المزيد. الضابط الرابع لسلامة العقيدة أنه مع اليقين الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله والقضاء والقدر واليوم الآخر لا بد من الإذعان لله بالعمل والانقياد والطاعة لأوامره